العلة إما تكون في المتن وتكون في الإسناد، والعلة في الإسناد، فهؤلاء قالوا هذه فيها علة في الإسناد. وين العلة في الإسناد؟ قالوا العلة كيف يدخل النار من أكره على فعل وفعله وهو مكره عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا دخل النار رجل في لباس. قالوا كيف؟ لم قالوا له إيش؟ قالوا له قرب. فقال لا أنا يعني إيش أقرب؟ قال ما قالها ولا ذبابة، خذ هذه الذبابة بس أنت قربها اذبحها على حتف نملة. ففعل. فقالوا هذا مكره، قالوا هذا مكره. والإكراه طبعا يمنع إيش؟ الوعيد، ها يمنع إيش؟ يمنع الوعيد. فقالوا المتن فيه. فالجواب لا شك أجاب العلماء عن هذه الأمور كلها بإجابات كثيرة. الشاهد سواء كان عن طارق بن شهاب أو كان عن سلمان أو كان الكلام فيه للمثل، فالشاهد لا شك يعني قالوا أنه كيف يتفق هذا الحديث، يتعارض مع الأصول، يتعارض مع قول الله من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان. طبعا قالوا هذا ما يمكن، ايه ولكن من شرح بالكفر قدرا، لكن اذا ما شرح بالكفر قدرا وكان مكرها هذا قرآن. وقالوا هذا الحديث انما الاعمال بالنيات، فقالوا اصول عظيمة جدا تتعارض او يعارضها هذا الحديث، فقالوا هذا لا يعني. فيقول الجواب الحديث فيه فوائد، وسوق المصنف له رحمه الله كما تعرفون وكما هو معروف ملاحظ انه للمتابعة ليس اصلا الاصل فيما اراد في الباب. وهذا الكلام اللي اعتذر يعني علمانا ومشايخنا عن جل وكل ما في هذا الكتاب العظيم من الروايات التي ضعفها اهل العلم، قالوا انظر لن ترى شيئا مما ضعفه اهل العلم ذكره الامام محمد رحمه الله مستشهدا مستدلا به استقلالا، وإنما متابعة فقط. ولا شك عندنا الباب ما جاء في الذبح لغير الله آية ثم آية ثم حديث في مسلم، ثم بعد ذلك إيش هذه القصة. فالقصة لا شك لماذا ساقها؟ قالوا فيها فوائد، فيها فوائد عظيمة جدا، التحذير من الشرك وأن الشرك قد يقع فيه المرء من حيث لا يدري ومن حيث لا يقصد، وهذا معلوم عندنا في الشرع. وهم من يعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك منه الجلي ومنه الخفي، فلذلك المراد مراد المصنف رحمه الله التنبه إلى هذا النوع الخفي، إلى أنك قد تقع في شرك من حيث لا تدري أو من حيث لا تقصد، كلا الأمرين. فينبغي التنبه، فالبراء من الشرك ما كان جليا وما كان خفيا، ما كان معلوما وما كان مجهولا، البراءة منها أكمل وأتم باتفاق أهل العلم. وفيه أيضا في الحديث دلالة لمسألة ذكرها بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في مسألة قل، وهي إيش؟ طلب الإعلان التي تكلمنا عنه، كون إنسان يعلن للكفار، يعني الأول الذي وافقهم ممكن احنا نقول انه فعله ايش؟ تقية. يعني ممكن الان واحد منا يفعل فعلا يتقي به الظالم والكافر فيفعل ما مقتضاه الكفر والشرك والمعصية والذنب ولا يضره، لأنه فعلها من باب إيش؟ أن يقي نفسه. لكن أيضا انظر إلى الآخر، لما قيل له قرب قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، أعلن ماذا؟ هذا حتى لو الذبابة أنتم جبتوها أنا ما عندي استعداد أفعصها بسمش أنها، مع أني أستطيع أني أفعلها وقلبي مطمئن بالإيمان، ولكن بل أعلن العزيمة كما يقولون، يعني له رخصة، له أن يترخص، ولكنه أخذ بماذا؟ أخذ بالعزيمة.

كل سنة في بعض البلاد من يغذي يوجه الجذاب يدفع له والجذاب يدفع ولا تعلم من بعض الأوقات يتظاهر بالقوة والتمكن عند الريحة ليوجه الناس بالدفع فأهمية الجذاب مقبولة بها أهمية المشتريين كيف؟ أهمية الذات المعقولة بها أهمية المشتريين نية الذابح شلون؟ وش نيته؟ كيف عرف نيته؟ نيته هي بيذبح وياخذ الجلد وياخذ فلوس. ايش نيته؟ ها؟ كيف؟ يقول في بعض البلاد من يضحي يوكل الجزار لذلك نعم يوكل الجزار لذلك في معظم البلاد الناس اليوم ما تذبح بنفسها ولا لا؟ تروح تتعنى انت وسيارتك ودي وبعدين تسلمها لمن؟ ولكم وتعطيه فلوس. ها؟ ولا تعرف نيتك وفي بعض الاوقات اذا انا ما اعرف ايش الاشكال في نيته. ما هو الاشكال في نية الذابح؟ يمكن عقيدته تقول ها؟ عند انحراف العقائد كان يكون يعني من الرافضة من أهل الغلو في سب الصحابة هذا لا لا تخليه يذبح هذا لا تخليه لأنه ممكن ما يسمي الله عز وجل والأصل فيه أنه لا يسمي الله عز وجل هذا إذا دام بعد يقول يا علي فكيف إذا جاي يذبح والذبح يحتاج جهد أكثر من إيش من مجرد القيام والقعود هذا ما يعطى هذا ما يعطى أبدا ما يعطى أبدا خله يمسك لك إياه ويمسك لك الذبيحة أنت تذبحها بعدين يقول تصلح لك بس نعم إن كان ما عندك إلا هذا نعم طيب بارك الله فيك